تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان من أسباب التمكين في الأرض لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي بنعمته أتم لنا الصالحات، وبفضله هدانا صراطه المستقيم. أنزل علينا أشرف كتبه، وأرسل إلينا أفضل خلقه ورسله، فله الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، ولا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من أسباب التمكين في الأرض، حين تأملت الموضوع وجدته واسع الجوانب، وحتى لا يشرد بنا الحديث فنسبح في متاهات وينفرط العقد، رأيت أن أنظم الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول في البشائر القرآنية والنبوية، والمبحث الثاني في تنبيهات مقتبسة أيضا من الكتاب والسنة، والمبحث الثالث وهو لب الموضوع وأساسه في عرض ما نرى من خلال تأملنا البسيط المتيسر لنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه أسباب للتمكين في الأرض. وليكون البدء أولاً بالبشائر، لأن البشائر جبلت النفوس على حبها والتشوق إليها، وخير ما يبشر به مضمون آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولاً يقول ربنا جل علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار بما حتمه الله سبحانه وتعالى وقضاه من أن الصالحين هم ورثة الأرض في الدنيا والآخرة، يعني ورثة الأرض في الدنيا والآخرة يتبوؤونها ويملكونها، ورثة الأرض في الدنيا يتبوؤونها ويملكونها، وورثة الأرض في الآخرة في الجنة. وذكر غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الزبور الكتب المنزلة، وأن الذكر هو اللوح المحفوظ. أقول إذن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لصالح عباده أنهم ورثة الأرض، وقد اجتمع على ذلك القدر والشرع. وهنا سؤال يفرض نفسه: ما الصالحون؟ من هم الصالحون الموعودون بهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن الصالحين هم من جمعوا في عباداتهم بين أصلين: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لكل عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى طاعة وامتثالا دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقصر المقام الآن عن ذكر الأدلة، لكن أية عبادة لا تجمع هذين الشرطين فإنها باطلة، فقد تكون العبادة خالصة ولكنها باطلة لعدم موافقتها الشرع، وقد تكون العبادة مشروعة ولكنها باطلة لعدم توفر الإخلاص فيها. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ومن نظائر هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى حكاه على ألسن رسله بدءا من نوح وانتهاء بمحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، أن العزة والغلبة والقوة والمنعة وحسن العاقبة وميراث الأرض والتمكين هو لرسل الله وأتباعهم من جند الله سبحانه وتعالى. ومن نظائرها أيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. البشارة الثانية قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتأملوا أيها الإخوة الكرام ماذا وعد الله سبحانه وتعالى، وما أسباب هذا الوعد. وعد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأمرين: الأمر الأول الحياة الطيبة وهي في الدنيا الفلاح والعزة والتمكين، والعز والتمكين والقوة والأمن والطمأنينة، كل ما يشمله مسمى الحياة الطيبة في الدنيا. وفي الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بشارة الله سبحانه وتعالى، هذا ما وعد الله به المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسب ما يظهر لنا من الآية الكريمة. ولكن ما الطريق الذي تنال به هذه البشارة؟ إنه أمران لا ثالث لهما، وهما الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. البشارة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن العاقبة الحميدة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن ملكها سيبلغ المشارق والمغارب وقد بلغ. فليس التاريخ بخاف عليكم أيها الإخوة والأبناء، علمتم من خلال دراستكم التاريخ الإسلامي عبر العصور الإسلامية ما وصل إليه ملك دولة الإسلام، ملك الخلافة، كما دل الحديث مما دل عليه أن الله سبحانه وتعالى قد أفاء على أمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ملك كسرى وفارس، وهذان الملكان هما اللذان عبر عنهما صلى الله عليه وسلم بقوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذه بعض البشائر، وما أكثرها ولا نستطيع حصرها، ولكن قصدنا لفت النظر فقط. وأما التنبيهات التي هي لفت نظر لهذه الأمة إن حادت عن منهج الله الذي رضيه لها يمينا وشمالا فهي كثيرة جدا، نذكر بعضها. علم الله سبحانه وتعالى وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ما قدره، ما سبق به القدر من الانحراف عن منهج الله وابتغاء السبل المعوجة في العقائد والمناهج، فكان حقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله معدن البيان أن يبين للأمة ما تحذره كما يبين لها ما تحبه وترضاه. روى أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد وإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فدنوت منه فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من ينتظر، ومنا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشره، وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فقال: إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه ملكتي، فتنقشع، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: أنشدك الله، خاطب من؟ عبد الله بن عمرو. أنشدك الله، أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يديه على أذنيه وقلبه هكذا، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. من هو القائل؟ عبد الله بن عمرو. قال عبد الرحمن: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت ساعة أي عبد الله بن عمرو، ثم قال: أطيعه في طاعة الله واعصه في معصية. هذا الحديث يتضمن في الحقيقة بشارة وتحذيرا. أما البشارة فهي وعد هذه الأمة بالنجاة من الفتن وعواصف الأهواء ما دامت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. ومن أين نأخذ ذلك أيها الإخوة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها. وأما التحذير في هذا الحديث فهو لفت النظر إلى ما يقع في الأمة من الانحراف وركوب الأهواء والبدع التي وهي الفتن في الدين. وأما العواصم من هذه الفتن فهو أمران فقط: التمسك بسيرة السلف الصالح وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة على من يلي أمر المسلمين. فمن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه أي اليمين العهد وصفقة يده فليطعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأول. بوب الإمام مسلم رحمه الله على هذا الحديث الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. التحذير الثاني ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا أو بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قلت: فهل بعد ذلك الخير يعني الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنة، ليسوا كفارا صريحين أصليين، بل هم أسماؤهم محمد وعبد الله وعمر وهكذا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتعتزل تلك الفرق كلها تعتزل تلك الفرقة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انظروا حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشخص الداء ويضع الدواء. قال حذيفة، نعيد كلام حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه عدة تحذيرات حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها في هذا الحديث وجود شخصيات تتقمص ثياب المسلمين، أسماؤهم مسلمون وظاهرهم مسلمون ولكنهم منافقون، دعاة إلى أبواب جهنم بأقوالهم وأفعالهم، وما أكثر، ولا نقول جازمين، لكن ما أكثر ما نسمع في الأشرطة ونقرأ في الكتب وفي وسائل إعلامية أقوالا لكتاب مسلمين يشار إليهم بالبنان بين أوساط العامة والخاصة، يتهجمون على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وعصمة، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين، ويلوون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو يردون منها ما لا يوافق أهواءهم وعقولهم. التحذير الثاني التباين والانحراف والافتراق وركوب الأهواء. تعتزل تلك الفرق كلها، فرق إذا لم يكن هناك إمام يجمع الشتات وولي أمر تجتمع عليه الكلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة أن يأخذ سيفه ولا أن يكون عصبة يأوي إليها فيجوبون الساحة ضربا وطعنا. هل تعتزل تلك الفرق كلها؟ تعتزل تلك الفرق كلها. هذه عاصمة من العواصم. ومفهوم هذا أن اجتماع الكلمة على ولي أمر المسلمين عاصمة، لأنه يجمع الشتات ويلم الشمل وتقوى به شوكة المسلمين. التحذير الثالث، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني أحبها، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سمعتم أيها المسلمون ما يحذر منه نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ الفتن، وهذه الفتن لا تأتي ظاهرة صريحة مكشوفة، بل مقنعة بأقنعة تجعلها تروج لدى الخاصة والعامة، من أبوابها تحريف نصوص الكتاب والسنة، ومن أبوابها رفع شأن المبتدعة والترويج لكتبهم، ومن أبوابها التزهيد في كتب السلف التي تعنى بأصول الدين وفروعه وتقعد العقائد والمناهج. هذا التزهيد في كتب السلف هو من أبواب ترويج الفتن، لا سيما إن كان ذلكم الذين يحملون هذه الترويجات ممن يشار إليهم بالبنان من الكتاب والدعاة وطلاب العلم بين المسلمين، فإنها تنطلي ولا تكاد تعرف، ولهذا القلوب تشربها تحبها تعشقها، إلا القليل من القلوب الذين كتب الله من قلوب الذين كتب الله لهم السلامة والعصمة، فإنها تلفظ كل ما كان غريبا عليها ولم يكن من دينها، فإنها تلفظ وترفضه فيكون لها العصمة والسلامة وتسلك سبيل النجاة. هذه أيها الإخوة بعض البشائر وبعض التحذيرات. والآن بعون الله وتوفيقه نبدأ الموضوع الذي هو لب الكلمة وأساسها من أسباب التمكين في الأرض، البقاء والاستمرار ورغد العيش وسعة الرزق والأمن من المخاوف مطلب لكل إنسان، جبلت النفوس على ذلك، فما من إنسان برًا كان أو فاجرًا، مؤمنًا كان أو كافرًا، إلا ويحب أن يكون أسعد الناس وأكثر الناس حظًا من متع الدنيا المختلفة، جاه وصحة ومال وولد وعزة ومنعة إلى غير ذلك من المتع التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا. وعلى هذا نقول، هل أسباب التمكين في الأرض أمور اجتهادية أمور عقلية كل إنسان يسعى إليها وفق هواه ومشربه، أم هي أمور نصية تعبدية؟ الذي يظهرنا الثاني، يظهر لنا أن أسباب التمكين في الأرض أمور نصية نص الله عليها في كتابه، ونص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنة. فلنذكر بعض هذه الأسباب مقتبسة من النصوص. فأولاً، السبب الأول عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة الخالصة الخالية من شوائب الشرك. واسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وماذا بعد ذلك؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وماذا أيضا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما سبب هذه الوعود الثلاثة؟ ما الطريق إليها؟ الله لا يخلف وعده، وعد الصالحين بهذه الثلاث الوعود: الاستخلاف في الأرض، والثاني تمكين الدين، والثالث الأمن الذي هو بديل الخوف. الجواب رباني: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأمور التي وعد بها عباده بيّن سببها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعبادة الله عبادة خالصة اتفقت عليها كلمة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من طاعة غير الله عز وجل أو عبادته. وما من نبي عرفنا خبره وقص الله علينا حاله مع قومه إلا وهو يقرع أسماعهم بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد، توحيد الألوهية الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الأنبياء وأممهم، هو السبب الرئيس والأساس للتمكين في الأرض. وقلنا توحيد الألوهية لأنه بتأملنا القرآن، وليس ذلك خافيا على صغار طلاب العلم، أن توحيد الربوبية لم يذكر في القرآن من أجل الدعوة إليه، يعني إلى الربوبية، لا توحيد الربوبية، وإنما ذكر في القرآن، أعني توحيد الربوبية، لإلزام الناس بخالص توحيد العبادة. والدليل على ذلك أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لم ينازعوا فيه ولم ينكره أحد، ولم يعرف أن أبا جهل أو أبا لهب أو الوليد بن المغيرة أو غيرهم من صناديد الكفر قالوا إن مع الله خالقا ورازقا، بل صريح القرآن يدل على صريح إيمانهم وخالصه بتوحيد الربوبية. من ذلكم قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، الجواب ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن قاصمة الظهر حينما قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده. لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية لم يدخلهم في الإسلام، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا أن الشرك بالله سبحانه وتعالى سبب في سلب هذه النعمة التي وعد الله بها، وهي التمكين في الأرض. السبب الثاني من أسباب التمكين في الأمر: الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنسمع ما قصه الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون. لا بد أيها الإخوة حيال هذه الآية من بيان أمرين يتضح الاستدلال بها، أعني بالآية. فالأمر الأول ذكر غير واحد من المفسرين في سبب نزول هذه الآية، أن الأنصار جلسوا، الأوس والخزرج الأنصار جلسوا مجلسا يتذكرون نعمة الله عليه، فاندس بينهم يهودي فصار ينشد ما تقاولته الأوس والخزرج في بعاث. تعرفون بعاث؟ يوم بعاث متى؟ بعد الإسلام أو قبل الإسلام؟ قبل الإسلام. حرب ضروس دارت بين الأوس والخزرج، فثارت الثائرة واشتعلت حمية الجاهلية، فتواعدوا للحرب في الحرة، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهب إليهم ومعه بعض أصحابه، فأخذ يهدئهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم ويحذرهم من العصبية الجاهلية، فمال الطائفتان إلى بعضهما عناقا ومصافحة. هذه دسيسة الشيطان، لم حين اندست بينهم أوغرت الحمية التي أخمدها الإسلام. فذكرهم الله سبحانه وتعالى، أنزل الله هذه الآيات تذكيرا، يذكرهم بأنهم ما اجتمعوا وكانت لهم العزة والقوة والسيادة إلا بدين الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أية نعمة هذه؟ نعمة الدين التي اختارهم الله لحملها مع إخوانهم المهاجرين. والعبرة كما هو مقرر في الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل إنسان عاقل صالح للخطاب بهذه الآية، فإن له في ذلك عبرة إن كان يعتبر، وأن النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة بهذا، بالاعتصام بحبل الله. ومن غريب ما لاحظناه وأدركناه أن كثيرا من أصحاب المناهج الملتوية يجرون هذه الآية إليهم ويقولون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليا لهذه الآية عن ظاهرها، والنزاع غير مجدي. فأنت تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصاحب تلك النحلة يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكل يدعي أن هذه الآية في صالحه. فما الفيصل وما الذي يقضي على هذا النزاع؟ وهو الأمر الثاني. نقول أولا بما يفسر القرآن أيها الإخوة والأبناء، بكتاب القرآن نفسه أو بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرض بعض تفسيرها النبوي. تفسيرها النبوي روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غديركم وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. إذن ما معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما معناه؟ خذوا بكتاب الله، ومثل كتاب الله في بيان في شرع الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى أن قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الاعتصام بحبل الله. الاعتصام معناه التمسك والالتجاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما صنعه البشر من المناهج والأصول. وهنا نستحضر بعض القواعد والضوابط للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تقديم السنة على قول البشر، وإن كان القائل من البشر هو أبا بكر وعمر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومنها التسليم الإيمان والتسليم لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه العقول. النهج الصحيح والسلوك المستقيم أن تسلم مع الإيمان التام لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل العقل، سواء أدركه عقلك أو لم يدركه، آمن به وفوض علمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والضابط الثالث أن هذه النصوص سواء كانت من الكتاب والسنة فإنه لا بيان لها إلا من نصوص أخرى. فالقرآن يبين بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتفسره، وقد نص على ذلك إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المعروف عظيم النفع وإن كان صغير الحجم وصول السنة للإمام أحمد. السبب الثالث من أسباب التمكين في الأرض يبينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنته هذه الآية من أسباب التمكين في الأرض؟ أولا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله وطاعة رسوله فعل الأوامر واجتناب النواهي إخلاصا لله عز وجل. وثانيا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله كما قيد ذلك الحديث الصحيح: على المسلم السمع والطاعة فيما في العسر واليسر والمنشط والمكره، في رواية: فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. والأمر الرابع الذي تضمنته هذه الآية رد المنازعات والخصومات إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه، وبعد مماته إلى صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. وقوله جل علا: ذلك خير وأحسن تأويلا، التأويل هنا معناه العاقبة، أي ذلك أفضل عاقبة وأحسن مآلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذه الأمور الأربعة هي التي يكون عليها حسن العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع من أسباب التمكين في اجتماع كلمة المسلمين على من يلي أمورهم، والأحاديث في هذا أيها الإخوة والأبناء متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا. واقرأوا إن شئتم، ارجعوا إن شئتم إلى الجزء أظنه 35 من الفتاوى، تجدون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يسوق من الأحاديث المتواترة في هذا الشأن. وما دامت متواترة متواترا معنويا فهي قطعية، كما أنها قطعية الدلالة فهي أيضا قطعية الثبوت، ما دلت عليه أمر يقيني لا يجوز الاختلاف به. وقد دلت هذه النصوص النبوية على العموم، سواء كان ولي الأمر مثل أبي بكر وعمر في الاستقامة والصلاح، أو دون ذلك ممن يرتكبون المعاصي. الشرط الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله في أصول ستة عظيمة، قال أظن في الأصل الثالث: ومن تمام الاجتماع يعني لدين الله السمع والطاعة على من ولي علينا وإن كان عبدا حبشيا. إذن أولا الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواج، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الحديث ثانيا أعني من الأحاديث المتواترة، وقد ذكرنا ما أشار إليه الشيخ وهو الحديث الأول، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح هو الكفر الظاهر الصريح الذي لا يقبل التأويل. وهذا الحديث نص صراحة على أنه على أن الموجب للخروج على الإمام ونبذ بيعته وطاعته ما هو؟ هو كفره الصريح، كفره الظاهر الذي لا يقبل التأويل. وقد فقه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله هذا المعنى حينما جاء إليه الفقهاء يفاوضونه في الخروج على المأمون أو من بعده من خلفاء بني عباس الذين احتضنوا القول بخلق القرآن بتأثير بشر بتأثير بشر بن غياث المريسي ومن لف لفه من الجهمية والمعتزلة. ماذا قال الإمام أحمد؟ وقد نال المسلمون فتنة عظيمة ومحنة جسيمة، واكتوى بنارها هو رحمه الله وكثير من إخوانه أهل العلم. ماذا قال؟ قال: اتقوا الله، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ أليس القول بفتنة القرآن كفرا؟ بلى، إنه كفر يخرج من ملة الإسلام، وإنه إلحاد في آيات الله عز وجل، بل هو تعدي على ذات ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن المأمون وقع في شبهة لبست عليه الأمر فتأول له، إذ إن المأمون لا يستطيع الخروج من هذه الشبهة. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان من أسباب التمكين في الأرض لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري.